الحمد لله رب العالمين والحمد الحمد والكلام الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق يعين على كل شيء ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد ذلك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، حيا الله بوجوه الليله الطيبه، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زال أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، ووصلنا إلى كلام المؤلف عن مفهوم الإيمان. ولا ننسى أنه قد سبق وتحدث على أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان كما مر معنا، لكن هنا في تعريف الإيمان لم يدخل العمل فيه، لا يعني أنه ينكر أن العمل من مسمى الإيمان، لأنه هو الآن ينقل، هو مر معنا الإمام الطحاوي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، وهو ينقل لنا كما ذكر في مقدمة الكتاب، ينقل لنا اعتقاد أبي حنيفة وهو من السلف، اعتقاد أبي حنيفة والصاحبان أو الصاحبين أليس كذلك، وهؤلاء من أئمة أهل السنة، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يتورطوا في تعريف يخالف أو أن يتورطوا في مفهوم الإيمان الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة، لأن إخراج العمل عن مسمى الإيمان هذا ما وقع فيه المرجئة. نحن نعلم أن هؤلاء أو هؤلاء هم من الفرق الضالة أليس كذلك، فلا يمكن رحمه الله أن يقع في هذا، وبالتالي ينبغي أن نجمع الصورة حتى يتبين لنا الأمر وحتى لا نسيء فهم كلامه كما مر معنا حتى في مسألة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. لما نفى الجهات الست لا يعني أنه نفى علو الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر وقال وفوقه، يتحدث عن عرش الله تبارك وتعالى وأنه فوق خلقه تبارك وتعالى كما مر معنا، واضح. وبالتالي ينبغي أن نجمع كلام المؤلف حتى تجتمع لنا الصورة، لأنه هنا يقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أين العمل بالأركان أو بالجوارح والأركان؟ لا نجده، بالرغم أن الإيمان له مفهوم عند أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه، فنمكن لمن هو ينتمي لأهل السنة والجماعة ومعروف بمنهجه السليم أن يخالف أهل السنة والجماعة في مفهوم عظيم من المفاهيم التي ظلت فيها الفرق السابقة أو الفرق الضالة. يقول هنا والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أو الأولى. شوف الآن سنأخذ مفهوم أهل السنة والجماعة وبيان الفرق التي خالفت عن سواء السبيل، وكالعادة نحن ذكرنا وقلنا أن الذين خالفوا وضلوا عن سواء السبيل سبب خلاف في أصول الدين وليس في فروع الأحكام، ليس كذلك؟ فالخلاف في فروع الأحكام سائغ وجائز، ومسائل الخلاف في المسائل الأحكام لا يمكن أن تنضبط، وهذا الأمر نجده عند الصحابة أليس كذلك؟ لكن لم نجد الصحابة يختلفون في مفهوم الإيمان أو في صفات الرحمن سبحانه وتعالى أو في مفهوم القدر، لا نجد هذا لا في الصحابة ولا في تابعيهم ولا من اتبعهم بإحسان إلى واضح؟ نعم. إذا سنأخذ مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أولا ينبغي أن نعرف الإيمان لغة ثم اصطلاحا ثم نأخذ حدود ذلك ثم نفهم كلام المؤلف وماذا يقصد بذلك أليس كذلك؟ وإن كان في الظاهر قوله يوافق من خالف منهج أهل السنة والجماعة، ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك، ليس كذلك. نعم، لأنه بين وقال أن الأعمال تضر بالإيمان، بين وقال أن الأعمال تضر بالإيمان عندما تحدث عن حكم صاحب الكبيرة، لأن هذا فرع من أصل، نحن سنتحدث عن هذا الأصل لنأخذ بعد ذلك حكم صاحب الكبيرة، ما حكمه؟ تبين معنا أنه إذا وقع في ذلك لا يكون إيش؟ ولا يخرج من الملة بارتكابه لتلك الذنوب، وهذه الذنوب تضر بالإيمان، فهو بين من قال أن المعاصي تخرج صاحبها من الإيمان وسيأتي معنى هؤلاء الواعدية، وبين من قال يعني كلامه بين من قال أن المعاصي تخرج الصاحب من الإيمان وبين من قال أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، هو رد على هؤلاء ورد على هؤلاء، قال كما أنها لا تخرج من الإيمان أيضا المعاصي تضر بالإيمان، فهو ليس مع هؤلاء وليس مع هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل السبيل. وبالتالي مفهوم الإيمان يا أحمد الكرام عند أهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلا في الإفراط وهم الواعدية وبين من غلا في التفريط والتقصير وهم المرجئة، وسيأتي معنا بعد أن نعرف الأصل سنعرف من خالف. واضح يا شباب؟ الآن الإيمان يقول هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. عموما الإيمان لغة يا أحبابنا الكرام يأتي بمعنى التأمين، هو من الأمان والتأمين. إذا كان متعديا بنفسها قال تبارك تعالى ومن دخله كان آمنا، قال تبارك تعالى وهذا البلد الأمين، قال تبارك تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو عكس الخوف من الأمان والتأمين، أليس كذلك؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا الإيمان يأتي بمعنى التأمين والأمن وهو عكس الخوف، أليس كذلك؟ أما إذا كان متعديا بعلى أو متعديا عفوا وما أنت متعديا بحرف الباء أو بالكلام، إذا كان يتعدى بحرف الباء أو بالكلام فيأتي بمعنى التصديق. هنا ماذا قال نبي الله يعقوب أو ماذا قال إخوة يوسف لنبي الله يعقوب بعد أن أخبروه بأن أخاهم قد أكله الذئب، ثم قال وما أنت بمؤمن لنا، متعد بحرف الباء بمؤمن، ما معنى هنا مؤمن؟ أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لما أخبروه قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما إذا كان متعديا بالكلام هذا متعدي بحرف الباء، أما إذا تعدى بالكلام كقوله تبارك وتعالى لرسوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا، أي ويصدق المؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هنا تعدى بكلام يعني واضح ما يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين ورحمة للذين آمنوا، وغير ذلك من الأمثلة التي جاءت في كتاب الله. إذن عموما هذا في اللغة يأتي بمعنى التأمين والأمان والأمن عكس الخوف، ويأتي بمعنى التصديق. أما بالنسبة للأولى أيضا نجد من أسماء الله تبارك وتعالى المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ألم نقل من الأمان والتأمين؟ فاسمه المؤمن سبحانه وتعالى لأنه أمن عباده وهو عكس الخوف، حتى لا يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى، الذي أمن عباده أو أمن المؤمنين من عذابه، أليس كذلك؟ أو أمن المؤمنون من أن يظلمهم، شوف هو الذي أمن المؤمنين من أن يظلمهم لأن الله لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد. إذا من أسماء سبحانه وتعالى المؤمن الذي أمن عباده من ظلمه لأنه حرمه على نفسه، يعني الأمر محسوم يعني وجعله بيننا محرما، أو أمن المؤمنون من ظلمه، المؤمنون آمنون من ظلم الله تبارك لأن الله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذا من أسمائه المؤمن سبحانه وتعالى، هذا في النوع الأول الذي يتعدى بنفسه يأتي بمعنى التأمين والأمان والأمن وضع عكس الخوف. أما الأخرى إذا تعدى بحرف الباء أو بالكلام يأتي بمعنى قلنا التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين، واضح ما هذا نبي صلى الله عليه وسلم. أما شرعا فقد ذكر غير واحد من أئمة السنة الأعلام الكبار، الإمام الشافعي ذكر في كتابه الأم، وذكر ذلك أيضا الحافظ بن عبد البر المالكي، وذكر ذلك أيضا الإمام البغوي في شرح السنة، وغير ذلك من أئمة الأعلام ذكروا اتفاق وإجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كأئمة الفقه والاجتهاد وأئمة الحديث الذين ساروا على نفس الطريقة أن الإيمان عندهم، يعني هذا بالاتفاق، ما معنى؟ يعني من خالف فقد شذ، من خالف فقد زاغ. ذكروا يعني الإمام الشافعي نحن نعلم أنه علم من أعلام السنة، الإمام البغوي، الحافظ بن عبد البر المالكي، شارح الموطأ، أليس كذلك؟ ذكروا اتفاق أهل العلم واتفاق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالإحسان أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. هذا شوف وليس لفظا يعني ما قالوه، لكن كلامهم يؤدي إلى هذا المعنى. بين أن الإيمان المقرر الذي اتفق عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة وأجمع عليه التابعون، تمام، وأجمع عليه الأئمة، يعني كل واحد كيف يعبر، منهم من يذكر الأئمة من الصحابة، من يذكر الصحابة مباشرة ومن تبعهم، كل واحد يعبر على الألفاظ بطريقته، لكن المعنى هو هذا الذي نستخلصه من كلامهم، أن الإيمان الشرعي الذي يريده رب العالمين من العباد ينبغي أن يكون اعتقادا جازما لا تلاحم فيه، سيأتي معنا شرح ذلك، وقول وعمل. قالوا أيضا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله، حتى إن من كلام الشافعي أيضا في هذا المقام يقول عن هذه المسائل الثلاثة والدوائر الثلاثة والخصائص الثلاثة من مسمى الإيمان، اعتقاد وقول وعمل، يقول لا يجزئ واحد عن الآخر، هذا سأتي معه، هذا أمر مهم، لا تجزئ واحد عن الأخرى، بمعنى إذا حققت واحدة دون أخرى لا تدخل في دائرة الإيمان ولا تحقق الإيمان الشرعي. يقال ويتفاضل فيه أهله، من أجل ذلك حتى هنا المؤلف ماذا قال؟ وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى، يعني التفاضل في الإيمان بزيادة الإيمان من نقصانه، واضح ما مانا؟ يتفاضل فيه أهله، فليس إيمان الأنبياء كإيمان غيرهم، وليس إيمان غيرهم ممن كمل إيمانه ممن تولاهم الله كغيرهم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وغير ذلك، يتفاضل فيه أهله. هناك من يستبق الخيرات، وهناك من يقتصد، وهناك من يظلم نفسه، وبالتالي ليسوا كلهم في درجة واحدة، ليس كذلك؟ فهكذا، هذا كله سيأتي معنا من خلال ذكر ما مراتب الإيمان وتفاضل أهله فيه إن شاء الله تعالى. إذن ذكر كما قلنا هذا الكلام الذي كنا نقوله، إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والاجتهاد، أنهم مجمعون على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم والحافظ بن عبد البر في التمهيد، وذكر أيضا ذلك الإمام البغوي في كتاب شرح السنة وغيرهم، يعني من الأئمة، نحن أتينا بنماذج، وإن كان الإمام الشافعي يكفي، هو علم من أعلام السنة ولن ينقل لنا بدعا، يعني حاشاه رضي الله تعالى عنه وهو تلميذ مالك، بمعنى لما ذكر ذلك يعني يتحدث عن مشايخه، يتحدث عن أقرانه الذين هم في عصره، يتحدث عمن نقل منهج أهل السنة والجماعة. وبالتالي أحباب الكرام علينا أن نقف أيضا على تنوع تعريفات أهل السنة والجماعة لمفهوم الإيمان، وإن كانت كلها تصب في معنى واحد وتختلف ألفاظها، كما نحن الآن أجملنا كلامهم وعبرنا عليه بهذا المعنى الذي كل كلام يصبون فيه، وهو اعتقاد وقول وعمل يتفاضل في أهله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الذي قالوه من خلال كلامهم. لكن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يا أحباب الكرام وإن اختلفت ألفاظهم فيه، لكن كلها تصب في معنى واحد. منهم من عرف الإيمان بكونه قول وعمل، ومنهم من عرف الإيمان بكونه اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من عرف الإيمان بكونه اعتقاد وقول وعمل ونية، ومنهم من زاد على ذلك وسنة، اعتقاد وقول وعمل ونية وسنة. لكن هل يعني أن كل تعريف يخالف الآخر؟ لا، كل التعريفات تصب في مقام واحد. الذي قال أن الإيمان قول وعمل قصد بالقول قولين وقصد بالعمل عملين، إذا قصد قولين وعملين، وبالتالي القول قولان والعمل إيش؟ عملان. أما القول الأول وهو قول القلب وهو الاعتقاد، يعني نفس الكلام هو شرحه غيره، هذا اختصره أجمله، وغيره بينه، هذا معنى ألفاظه اختلفت لكن كلها تدل على معنى واحد الذي تحدثنا عنه وهو ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الفقه والاجتهاد والحديث. إذن هو قول بالقلب وهو الاعتقاد، وقول باللسان وهو القول، مو قلنا قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، يعني اعتقاد وقول، قال وعمل الآن، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. هذا يتبين معنا في من بعده، التعريف الذي بعده ماذا قال؟ إذن حفظنا هذا، أن القول أن القول قولان والعمل عملان. أما القول الأول شنو؟ قول القلب. القول الثاني قول اللسان. أما العمل، عمل القلب مرة أخرى، لأن الإيمان القائم في القلب يقوم على أصلين، قول وعمل. عندنا قول القلب وقول اللسان، عندنا عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. واضح يا شباب؟ تأمل الآن. الذي خشي أن يفهم من هذا التعريف، خشي أن يفهم من التعريف مجرد الظاهر، وهو قول القلب، القول الظاهر، خشي أن يفهم من تعبيرات السلف الذين أفهمون مفهوم الإيمان، كانوا يقتصرون على قول وعمل. حتى إن الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما روى عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونقله عنه حتى الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح، فتح الباري شرح البخاري. الإمام البخاري يقول حتى يبين لنا أن هذا هو ما أجمعت عليه، ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ما كانت عليه عقيدة المسلمين قبل تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بطبيعة الحال ماذا كان يقول الإمام البخاري؟ لقيت ألفا من العلماء بالأمصار، ألف من العلماء، والبخاري وما أدرك وقتك يقول لك من العلماء تحسم الأمر، يعني لقي ألفا من العلماء بالأمصار، لأن له رحلة في طلب الحديث وطلب العلم رحمه الله تعالى، يعني صال كما يقال مشارق الأرض ومغاربها ليأخذ الحديث عن الحديث النبوي. يقول لقد لقيت ألفا من العلماء بالأمصار، كلهم لا يختلفون على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يتفاضل فيه أهله. تصور، يزيد وينقص قال ويتفاضل فيه أهله. ماذا قال ابن البخاري؟ قول وعمل. المقصود بالقول والعمل هنا عند السلف في تعبيراته، المقصود بالقول ليس القول الظاهر، ليس مجرد قول اللسان دون اعتقاد القلب، لأن الذي حقق قول اللسان دون اعتقاد القلب هم أهل النفاق، ونحن نعلم يقينا من خلال النصوص الشرعية أنهم في الدرك الأسفل من النار. لو كان القول والعمل كاف لكان المنافقون أولياء لله، لأنهم قالوا بألسنتهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هاو قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، هاو قول اللسان. أما العمل كانوا يصلون خلف النبي، يخرجون معه إلى الغزو، خلاص معناها هذوما صحابة، يعني هم في الدرك الأسفل من النار وهم من الكافرين. وبالتالي المقصود بالقول قول القلب، هذا لم يحققه المنافقون، كانوا مرتابين في قلوبهم مرض، أم ارتابوا ما عندهم اعتقاد جازم ويقين، كانوا يعني في ريب من أمرهم، كانوا كافرون بالله، كانوا كافرين بالله ورسوله، لكن يعملون في الظاهر يخادعون الله والذين آمنوا. لو كان القول القول الظاهر والعمل عمل الظاهر لكان أهل النفاق أولياء لله، وهذا باطل بكل المقاييس. مشكلة. من أجل ذلك من خشي أن يفهم من هذا التعريف مجرد القول الظاهر ومجرد العمل الظاهر زاد كلمة اعتقاد اللي هي متضمنة لكلمة القول، لأن القول قولان، قول القلب هو الاعتقاد وقول اللسان هو قول الظاهر، يعني أليس كذلك؟ فبالتالي زاد كلمة الاعتقاد حتى يفهم من القول أنه قولان مش قول الظاهر. عندنا قول باطني وقول ظاهر، قول الباطن وقول القلب. الإنسان بقلبه يعبر على لسان حاله أن الله إله واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له سبحانه وتعالى، وأن رسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أليس كذلك؟ يقول بقلبه قبل أن ينطق بلسانه، مش يقول خداعا. خداعا شمالها يعني قلبه كافر بذلك وليس صادقا، يعني يخادعون الله والذين آمنوا، يعني كاذب، والكذب مش في اليد بشكشاف، مشكلة. الكذب هو أمر باطن، من يعلمه؟ ربك المطلع على قلبك سبحانه وتعالى. وبالتالي قالوا قول القلب، قالوا بقول القلب وقول اللسان، فهذا معنى قول. اعتقاد بالقلب وقول باللسان، واضح ما معنى؟ زاد إذن أراد أن يفسر فقال اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هناك من أراد أن يبين أكثر، كما أن القول حتى لا يشكل على الناس في قراءتهم عندما يقرأ هو قول. طيب فهمنا القول قولان اعتقاد وقول فارغ. الاعتقاد اللي هو قول القلب وهو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو القول الظاهر. حتى العمل أيضا الذي قال اعتقاد وقول وعمل ونية خشي أيضا أن يفهم من الأعمال مجرد الأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة، لأن العمل كما قلنا عمل كما القول قولان، قول القلب وقول اللسان، حتى العمل عمل القلب وعمل الجوارح. رأيت ما تعتقده ينبغي أن تريده، ينبغي أن تريده، مش أن تبغضه أو أن تكرهه. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ والذين كفروا حققوا الإيمان، هؤلاء حكم الله عليهم بهذا العنوان بهذا الاسم، قال والذين كفروا يعني بطل إيمانهم، لم يحققوا الإيمان الشرعي، فتعسا لهم وأضل أعمالهم. خير ماذا فعلوا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، هذا الذي أنزله الله ألا تعتقد أنه حق؟ طيب تعتقد أنه حق ثم تكرهه، هذا عمل القلب. وعندنا عمل الجوارح الذي خشي أن يفهم من العمل هنا قول وعمل، خشي أن يفهم الناس مجرد القول الظاهر والعمل الظاهر، هذا ليس كل الإيمان. القول قولان اعتقاد وقول اللسان، والعمل أيضا عمل القلب قبل عمل الجوارح، أليس كذلك؟ هناك أعمال للقلوب أنت تفعلها خالصة لله ولا نفاقا تفعلها، أنت تفعلها محبة لله ورسوله واستسلاما لأمره ونهيه وحكمه وشرعه، أو تمردا وكرها لما قاله الله ورسوله وتعملها خداعا يعني. مش هكذا؟ لا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس، اغزروا لنا أنا معك، ولا يذكرون الله إلا قليل. هاو المنافقين، هاو يعملون، هل يعني أنهم حققوا الإيمان؟ لو كان مجرد العمل المنافقون عملوا لكن لم يدخل في دائرة الإيمان، لأنهم عملوا بالظاهر دون الباطن، لم يعملوها خالصة لله، لم يعملوها إقرارا ويقينا بأنها من عند الله تبارك وتعالى وخضوعا لأمره ونهيه. أنت سبب كفر إبليس ما هو؟ هو الإذاء والاستكبار، هذا عمل بالبدن ولا عمل بالقلب؟ أليس كذلك؟ هو بالقلب ثم ظهر على الجوارح، أبى بقلبه فأبت جوارحه بالسجود الآن، يعني عندنا عمل القلب أليس كذلك؟ أما إذا عملت بالظاهر وقلبك يكره ذلك أيضا لا يتماشى هذا الأمر، هذا هو التناقض بعينه، فيصبح كعمل المنافقين. من أجل ذلك قلنا أن القول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو القول الظاهر، والعمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. من أجل ذلك قالوا اعتقاد وقول، هذا فسر كلمة إيش؟ القول، والعمل أيضا على قسمين، قال وعمل ونية. ما المقصود بالنية؟ عمل القلب، شيء من أعمال القلوب، مش النية فقط، أعمال القلوب، محبة الله، محبة رسوله، الإقرار، التسليم، ويسلم تسليما، مش تتمرد تمردا، التسليم، الخضوع، الانقياد، المحبة، مش هكذا، هذه أعمال القلوب. لذلك هو أراد أن يقول وعمل القلب وعمل الجوارح، قال كلمة النية عمل القلب. إذن فصار قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، وعندنا قول القلب ما معنى؟ هو الاعتقاد، فصار اعتقاد وقول اللسان. الآن العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل الجوارح فهو الظاهر، وعمل القلب منها النية، لذلك عرفوه قال اعتقاد وقول وعمل ونية، فصار اعتقاد وقول وعمل ونية، هذا قول القلب هذا القول وهذا العمل، مش هكذا؟ مو كل واحدة اثنين، كل واحدة تنقسم إلى قسمين، القول قولان والعمل عملان، فزاد كلمة نية ليبين أن عمل القلب مطلوب في مفهوم الإيمان، وإلا لا يتحقق إيمان العمل، واضح ما؟ منهم من زاد وسنة، اعتقاد وقول وعمل ونية وسنة، أنا سأسألكم الآن، طيب، اعتقاد وقول وعمل ونية، النية ما المقصود بها هنا في أي قسم؟ في أعمال القلب. طيب اعتقاد في اعتقاد عمل النية عمل القلب، أما الاعتقاد قول القلب. رحت فيها مش أنت ولا عيد ترى القول والعمل، هات القول القولان هاته، قول القلب وقول اللسان. قول القلب ما معنى قول القلب؟ هو لا ثقة واضح معنى. طيب والعمل عملان، عمل القلب مثل النية وأيضا محبة الله، الاستسلام، التواضع، القبول، مشكلة عمل القلب. وعمل الجوارح مثل صلاة وصيام مشكلة وحج، عمل الجوارح. أهل النفاق كانوا يعملون بجهد لكن تأبى قلوب، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. أيوان الإيمان هو يأبى، يعني الذي يعتقده أو ربما ينكره لا يحبه ولا يريده، فلا يدخل في دائرة الإيمان. هذا أمر مطلوب واضح يا شباب. إذن فنأتي على أن الإيمان في القلب يقوم على أصلين. الإيمان الذي هو في القلب من خصائص القلب يقوم على أصلين، قول القلب وعمل القلب. شكلة عن قول القلب وهو الاعتقاد، وعمل القلب وهو إرادة هذا الاعتقاد. شفت هذا الاعتقاد يريده ويحبه ويستسلم له وينقاد له. قلنا قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. يعني عندنا قول القلب وعمل القلب، هذا الإيمان الذي في القلب وحده انظر ما يتركب من شيئين ينبغي أن يقام، زد عليها قول اللسان وعمل الجوارح. إذا لم يتحقق ذلك لا يكون صحيح في دائرة الإيمان لا من قريب ولا من بعيد. شوف الآن عندنا عمل القلب وعندنا عمل الجوارح، أين في تعريف المؤلف عندما يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق؟ وين العمل؟ عمل القلب اللي كنا نحكيه فيه مفصل، هذا بدونه لا يصير الإيمان. زد عليه عمل الجوارح، أين هذا التعريف في كلام المؤلف؟ من أجل ذلك يا أحبابنا الكرام هنا يقول تصديق بالجنان يعني قول القلب، أما عمل القلب أين هو؟ أين هو؟ وعمل الجوارح أين هو؟ قال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أين عمل القلب وعمل الجوارح؟ لا يوجد يعني. وبالتالي لا نفهمها أن المؤلف خالف أهل السنة والجماعة فيما أجمعوا عليه، لا، هذا ضمن شفت العمل هو سيذكره ضمن الكلام يعني، وإن لم يذكر في التعريف ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم موافق أهل السنة في منهجهم، وإن كان التعبير لا يوافق ما عرف به أهل السنة والجماعة. واضح ما هذا؟ لماذا نحن قلنا ينبغي أن نجمع كلام المؤلف الذي سبق والذي أتى الآن. واضح؟ ما دام قال أن المعاصي تضر مع الإيمان دل على أن تلك الأعمال تضر الإيمان، المعاصي تضر الإيمان، وبالتالي لو كانت الأعمال ليست من الإيمان لما ضرت الإيمان. واضح ما معنى؟ وبالتالي العمل داخل في مسمى الإيمان، داخل لأنه يضر بالإيمان، بدونه يضر الإيمان. واضح؟ دون عمل يضر الإيمان. هذا ما هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب نحن فهمنا الأمر العام، ما زالت كلمة وسنة اعتقاد، هذا الآن بالتفصيل، الآن بالإجمال كلمتان خفيفتان على اللسان قول وعمل، أما على سبيل التفصيل أصبحت اعتقاد وقول. الاعتقاد هو قول القلب وقول العادي هو القول الظاهر قول اللسان، إذن اعتقاد وقول الظاهر يعني، أما الاعتقاد فهو القول الباطن. اعتقاد وقول وعمل القلب وعمل الجوارح وسنة، مش هكذا؟ اللي هي عمل القلب هي ونية، إذن اعتقاد وقول وعمل ونية، يعني عمل الظاهر ونية يعني عمل القلب الباطن وسنة. ليش قال وسنة؟ لأن الأعمال هذه لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نجد ذلك كلمة وسنة حتى يكتمل البيت بأصوله بزينته بكل ما فيه. واضح ما؟ حديث النبي من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل، وهذه كفائدة أيضا مهمة، الأعمال التي أمرنا الله بها كما نعتقدها ونحبها ونقر بها، شوف نعتقدها ونحبها وننويها نية صالحة، ننويها نية مو نية ولا نية صالحة، ونعملها بجوارحنا لكن خالفت السنة لا تقبل، كحال الذي يزيد ركعة في صلاة الصبح يعلم أن صلاة الصبح أمر من الله يعتقده، أقيم الصلاة هذا من دين الله، عقيدة تامة واستسلاما تاما وقبولا لأمره ومحبة لها ونيتي خالصة فيها، لكن سأزيد ركعة ثالثة في صلاة الصبح خالصة لله. واضح؟ أعمال الجوارح ونية. لكن هذه خالفة السنة ولا يقبله الله تبارك وتعالى؟ مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمر، يعني من عمل عملا ولو كان خالصا لله لكن ليس عليه أمر فهو رد. هكذا نفهم، واضح ما يعني الأعمال؟ وبالتالي الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، ويغطي ذلك كله تحقيق الإيمان. الإيمان ينبغي أن يكون متحققا، لأن أهل الكفر لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفس. يحقق الإيمان، أما الأعمال فتحتاج إلى نية خالصة ومتابعة للسنة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال حسن العمل. تريد أن تعرف معيار حسن العمل، متى تقول هذا شيء حسن؟ من تسمع هذه بدعة حسنة، ما تسمع هكا حسن يقول لك حسن، كيف علمت أنه حسن؟ ما هو المعيار الذي تعرف به حسن الشيء؟ مشكلة لا يوحى إليك أنت حتى تعرفه أنه حسن وأنه مقبول وأن الله يحبه. مشكلة لا يوحى إليك، لو كان يوحى إليك والله ها صح وشاك ويقى. أما ما دام لا يوحى إليك فأنت تمشي بالمعايير الشرعية، كيف تعرفه حسن؟ يقول الفضيل بن عياض حسن العمل أن يكون خالصا صوابا. ما معنى خالصا؟ خالصا لله تبارك وتعالى، اللي هي النية خالصة لله. لأن يعني من عمل عملا أشرك فيه كما قال تبارك وتعالى حديث قدسي أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت هذه النية رياء أو نفاق أو شيء من هذا القبيل لا يقبل والله تبارك وتعالى. لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى، واضح ما إذا كان فيها يعني رياء أو سمعة أو شركا لا يقبله الله تبارك وتعالى، وبالتالي ينبغي أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. طيب خالصا فقط لا يكفي، قال وصوابا. ما معنى صوابا؟ أي موافقا للسنة. قال فإن جئت للأحاديث التي كنا نتحدث عنها، من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال فإن جئت بالعمل خالصا ليس صوابا مثل الذي كنا نذكره خالصا كركعة ثالثة من ثلاث الصبح لكن ليس موافقا للسنة، قال ردت عليه. وإن جئت بالعمل صوابا وليس خالصا تأتي بكيفية الصلاة التي يصلي بها النبي وافقت السنة، لكن تفعل هذا رياء أيضا رد عليك. مش هيك ولا؟ لم يكن خالصا لله فلا يقبله الله تبارك وتعالى. يعني إذا جئت به خالصا ليس صوابا مردود، وإذا جئت به صوابا ليس خالصا مردود. إذن متى نعرف حسن العمل؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله موافقا لسنة رسوله. هذا معنى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. حسن العمل فيه هذان الشرطان، اسمع، مع توفر قبة الإيمان، لأن تفعله خالصا وتفعله صوابا وأنت تشرك بالله إذا هب كل شيء، لأن أشركت لا يحبطن عمله. مش هكذا ولا؟ إذن هذا كما قلنا تعريف الإيمان بالتفصيل، ثم سنقف على كل واحدة وما هي الأدلة الشرعية لأهل السنة والجماعة على مفهوم الإيمان. وهما ذكروا مفهوم الإيمان الشرعي، كيف علمنا الشرعي؟ يعني استخلصوا هذا التعريف من الأدلة الشرعية. يعني ينبغي أن نعرف الأدلة الشرعية التي قرروا بها هذه المسائل لنعرف المخالفين كيف استدلوا على تعريفهم للإيمان، وهل استدلالهم صحيح أو باطل. ونحن لما نذكر الحق نذكره بحق، ولما نرد الباطل نرده بحق أيضا، مش تريد الزكسر يعني ولقد رحنا خير منكم، ما معنى أنتم على باطل؟ ليس بهذه الطريقة، مش هكذا ولا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن سنتعامل في المسألة بعدل، من وافق الصواب والأدلة فهو كذلك، ومن خالف فقد ضل عن سواء السبيل. نحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، واضح يا شباب؟ إذن فلنبدأ بالأصل الأول وهو قول القلب، وهو الاعتقاد. هل الاعتقاد من مسمى الإيمان ومطلوب في مسمى الإيمان؟ أي ورب الكعبة بدون اعتقاد لا يدخل صاحبه في الإيمان، كحال الكافرين والملاحدة والمنكرين والمكذبين، ورأينا أحكامهم في كلام رب العالمين، كذبت قوم نوح المرسلين رأينا كيف أخذهم الطوفان، كذبت قوم لوط المرسلين رأينا كيف ألقى عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أمطر عليهم حجارة. ها تصور، ها وحالهم مكذبين منكرين، كذبوا المرسلين وغير ذلك. رأينا قوم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا مؤمنين لما قتلهم سيد الأنبياء والمرسلين بعد ذلك في الحروب التي حصلت وفي الغزوات التي وقعت. أليس كذلك؟ عموما الاعتقاد يا أحبابنا الكرام أصل الاعتقاد في القلب، أصل الإيمان اللي هو الاعتقاد هو في القلب. كيف علمنا ذلك؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره، اسمع، وقلبه مطمئن بالإيمان، إيمان وقلب، شوف الرابط ها، وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم. شوف الرابط، عندنا إيمان وقلوب، يعني الإيمان ينبغي أن يكون أيضا في القلب، سنشرح ذلك. بمعنى هذا معنى قول القلب، هؤلاء أدلة مش كلام هكا فاضي كلام فارغ، واضح. إذا الاعتقاد هو من مسمى الإيمان، هو أصل في الإيمان، بدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، كحال الكفر، كحال المكذبين، كحال الملاحدة، كحال أليس كذلك، كحال المنكرين وغير ذلك مما وقع في تاريخ الأمم. ترى فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هو مكذب، أليس كذلك؟ يكذب نبي الله موسى في الوحي الذي جاء به من عند ربي وفي كونه رسول من عند الله، يكذب، وادعى الربوبية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إذن أخذ الله أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى وجعل جثته كما يقال آية للناس: كذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وبالتالي هو أصل في الموضوع، لأن بدونه لا يدخل صحيح في دائرة الإيمان، هو أصل في الموضوع. وعلمنا من خلال الآيات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. هذه من ناحية الزيادة ونقص يأتي معنا. ولكن عموما قال تبارك تعالى، قل معي الآيات التي ذكرناها: إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، أو الأخرى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. آيات كثيرة تتحدث عن هذا المقام. وبالتالي ما المقصود بالاعتقاد أو بقول القلب؟ اعتقاد القلب أو قول القلب. ونحن نعلم أن الاعتقاد من العقل، وسميت العقيدة بالعقيدة لكون قلبك يعقد عليها ويجزم عليها ويوقن بها، مش يعقد اليوم ويجزم ثم غدا يشك، يعني أين الجزم؟ أين اليقين؟ يعني نحن تعرف القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فرق بين شك ويقين، ما دمت تعقد عروة وثقة، ها، توثق وتعقد على قلبك. فالاعتقاد أو قول القلب هو التصديق الجازم، تصديق القلب وإقراره ومعرفته تصديقا جازما لا ريب ولا تلعثم ولا مرية فيه. توقن بوجود الله تبارك وتعالى، توقن بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفات كما مر معنا، توقن باليوم الآخر، مش في شك من أمر كما قال المشركون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هل يوجد بعث؟ لا يوجد شك، أليس كذلك؟ المسائل أصول الدين لا يمكن أن يشك فيها الإنسان، لأن الشك فيها والتلعثم فيها هذا تشكيك في الله وتكذيب لله تبارك وتعالى. يعني من الذي أخبرنا عنها؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فالشك فيها هو شك في الله تبارك وتعالى، بالله شك، واضح معنا. وبالتالي أحبابنا الكرام، قول القلب أو الاعتقاد هو اعتقاد القلب وتصديقه والجزم واليقين وعدم التلعثم. لا يوجد أي شك أو تلعثم. ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الحقيقة؟ يعني من لم يحقق هذا الأمر لا يدخل في دائرة الإيمان، ما دام أنه شاكك، كحال أهل النفاق. قال تبارك وتعالى: أفي قلوب مرض أم ارتابوا في ريب. قال تبارك وتعالى: فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الشك. اسمع ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا، لمفهوم الإيمان، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ارتابوا إذا لم يحققوا الإيمان، لأن هذا الإيمان يقتضي التصديق الجازم واليقين التام دون تلعثم، دون شك ودون ريب. ينبغي أن يتحقق هذا. إذا لم يتحقق هذا لم يتحقق إيمان العبد، لأن الله عز وجل قال: ثم لم يرتابوا. يعني إذا ارتابوا ليسوا بمؤمنين، واضح. ثم بين أن هذا الإيمان لا يكون هذا الإيمان عفوا مش لا يكون هذا الإيمان أصله في القلب، لأنه يعني الاعتقاد لا يكون إلا في القلب. إنما قال تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن أصل الإيمان في القلب، وهكذا يا أحباب الكرام. طيب قلنا يا أحباب الكرام أن التصديق الجازم والاعتقاد الجازم هذا لا بد منه، وإلا لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. طيب بدونه فهمنا هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل في دائرة الإيمان. رأينا نماذج كثير كحال الكافرين والملاحد والشروط التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. بدون لا يتحقق الإيمان، اسمع، ووحده لا يكفي. وحده إيش؟ لا يكفي. إذن عندنا كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أيضا في كل قسم فيه قسمة ثلاثية. ما هي هذه القسمة؟ قلنا هو من مسمى الإيمان، الاعتقاد من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان. ووحده يعني حققنا الاعتقاد فقط لا يكفي لدخول صاحبه في دائرة الإيمان. ذكرنا الدليل على الأولى والثانية، هو من مسمى الإيمان. ذكرنا الأدلة على أن الله ذكر أن الإيمان في القلب، وينبغي أن يكون اعتقادا جازما، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان كحال الكافرين، كحال المنافقين. المنافقين اسمع، قال رب العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. آمنا بالله وباليوم الآخر، اسمع، وما هم بمؤمنين. إذا نفى الله عنهم الإيمان. ليش؟ يخادعون الله والذين آمنوا، لم يحققوا الاعتقاد، وبالتالي بقوا في دائرة الكفر. واضح يا شباب؟ ليش؟ لأن الله عز وجل قال وما هم بمؤمنين، لم يدخل في دائرة الإيمان. هذا معنى بدون الاعتقاد لا يدخل صحيح في الإيمان. وأمثلة كثيرة كالكفرة والفراعنة والملاحدة الذين لم يحققوا الإيمان. أيضا وحده يعني من حققه وحده دون بقية الشروط ودون بقية المفاهيم التي أخذناها في الإيمان دون أصوله لا يدخل أيضا في دائرة الإيمان. هذا معنى كلام الإمام الشافعي عندما يقول لا تجزئ واحدة عن الأخرى، لما قال اعتقاد وقول وعمل لا تجزئ واحدة عن الأخرى. رأيتم الوضوء له نواقص، له مفهوم، كثير من المسائل، كثير من الأعضاء التي تدخل في الوضوء. عندك عندك كما يقال غسل الأعضاء، الوضوء والوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. طيب عندنا الآن نواقض الوضوء التي ينبغي ألا تقع فيها، أحداث وأسباب. وعند المالكية لا أحداث ولا أسباب، اللي هي الردة والشمس. هذه الأشياء الآن إذا حفظت عليها كلها وارتكبت واحدة فقط منها، هل البقية ستجزئ عنك ولا كلها ذهبت؟ كلها ذهبت. يعني أنت مثلا حافظت على عدم إخراج أكرمك، على عدم خروج البول ولا الغائط، ولم تمس المرأة بشهوة، ولم تمس الذكر بشهوة، ولم واضح مال وغير ذلك، لكن خرج منك الريح، هل يعني أن هذه ستجزئ عليك وتشفع لك البقية؟ لا، بخروج بطل كل شيء. هذا معنى إذا حافظت الاعتقاد فقط لا يعني أنه كاف ليغطي القول والعمل. وحده لا يكفي. ما الدليل على ذلك أن وحده لا يكفي؟ عندنا دليل ظاهر، عندنا دليل ظاهر أن الاعتقاد وحده لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. وحده يعني دون النطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، اعتقاد فقط اسمع، واعتقاد جازم، شرط يكون يتحدث عنه حققه، الذي كنا نتحدث عنه بضوابطه حققه، أقصد الاعتقاد جازم يقين لا ريب فيه. أعطونا مثالا لمن حقق الاعتقاد فقط وبقي في دائرة الكفر. إبليس، مش هيك ولا؟ مثال ظاهر، إبليس يشك في الله وكان عابدا لله في الملأ الأعلى، مش هيك ولا؟ أعظم مثال وأمثلة أخرى كثيرة. تجد عم النبي، تجد اليهود الذين يعرفون النبي يوقنون كما يعرفون أبناء، عن أمثلة كثير، لكن أظهر الأمثلة إبليس. إبليس يا أحباب الكرام يقر بأن له ربا، ويتكلم مع خالقه ومولاه الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى. كلام إبليس مع ربه الذي لم تحصل لا لي ولا لك، أيهم أيقن الآن؟ أيهم أكثر يقينا، أنت ولا إبليس؟ هو إبليس يتكلم مع الله وفي الملأ الأعلى تصور كان يعبد الله مع الملائكة. أنت حصلت لك هذه؟ أنت ما وصلت لها هذه الدرجة. تصور أنت إبليس يقيده في الله أكثر من يومين، يعني عنده تلعثم وعنده شك. إبليس إبليس ليس ملحدا، إبليس ليس مكذبا، بل يقول خلقتني من نار، يقر بأن له رب، خلقتني من نار وخلقته من طين، بل ويؤمن ويوقن بيوم البعث. ولا لماذا يقول أنظرني، يعني أمهلني إلى يوم يبعثون، خاطر ما فماش يوم البعث، فماش يوم القيامة. هو يوقن، ولا لماذا يطلب هذا الطلب، أنظرني إلى يوم يبعثون، بمعنى مؤمن، مش الإيمان الشرعي، إنما الإيمان اليقيني اللي هو التصديق فقط، واضح؟ مش التصديق زاد اللغوي، لا، أقصد التصديق الجازم واليقين دون تلعثم، اليقين بقلبه بأن الله تبارك وتعالى هو إله واحد، وله يوم اسمه يوم القيامة سيحاسب عليه العباد، ويتصف بصفات أيضا. إبليس يحلف بعزة الله، صفة من صفات ربنا، مشاكل اسم وصفة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بالرغم من ذلك، هل حقق الإيمان؟ بالرغم أن يقينه، يعني اعتقاده، يعني مسمى من مسميات الإيمان وهو الاعتقاد، ها؟ إبليس حققه أكثر من يومين، وبالرغم من ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين. رب العالمين أمره، لكن هل استسلم بقلبه؟ عمل بقلبه؟ هل عمل بجوارحه؟ ها، يظهر مفهوم الإيمان عند أهل السنة بأدلته، ولم يستسلم بقلبه، دلالة ذلك أبى واستكبر. هذا استسلام القلب مش من عمل القلب اللي هو في التعريف الإيمان، لم يحققه وبالتالي ذهب إيمانه. زد على ذلك عمل الجوارح، وين السجود والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى؟ لم يحقق لا بقلبه ولا بجوارحه، وبالتالي لم يحقق الإيمان، وعكس الإيمان ما سيكون؟ الكفر. هذاك علاش أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأن هذا لا يتماشى مع الإيمان. هذا معنى وحده لا يكفي. ليش؟ لأن إبليس حققه. أيضا نجد اليهود حققوه، قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، يعني يعلم آتيناهم الكتاب، كانوا علماء اليهود، رغم من أعلم الناس، ليس كالنصارى، النصارى من أجهل الناس، النصارى يعبدون الله على جهل، لذلك صاروا يبتدعون في الدين ويسيرون هكذا ويظنون هذا معنى بالنية، النية الخالصة، يبتدعون في الدين ويقولون خالصة لله رب العالمين. قال تبارك تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني يبتغون بها رضوان الله تبارك وتعالى. رب العالمين ما كتبها عليهم، ليست مشروعة، ابتدعوها، هم الذين ابتدعوها وأرادوا بها ابتغاء وجه الله. ثم رب العالمين يقول فما رعوها حق رعايته، يعني بالرغم من ذلك ولم يحافظوا عليه، لا يكفي أنها مبتدعة ولا يكفي أنها خالصة لله، وما رعوها حق رعايته، فعبد الله عن جهل. أما اليهود على علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، آتيناهم كتاب، أوتوا الكتاب بمعنى يعلمون أحكام التوراة وما فيها وما أنزل عليهم، ويعرفون صفة النبي فيه، حتى إن من علامات ولادة النبي نجم أحمد التي تعرف به اليهود، علامة من العلامات لا يعرف أحد إلا اليهود. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم صعد يهودي في المدينة، قبل المدينة اسمها يثرب، على آطام من أطم المدينة، يعني على حصن سور، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصن، صعد على جمل وصاح بأعلى صوته حتى أبزعهم، قالوا له ويلك مالك، قال لقد ولد نجم أحمد الذي يعرف به. شاف نجم، علامة من العلامات التي عرف بها ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وكانوا يهددون أهل يثرب، أهل يثرب على الشرك، ولكنوا مسلمين، الإيمان الإسلام ما زال في مكة لم يصل إليه، مش هيك ولا؟ وصاحب الرسالة ما زال هناك، لم يأتي إليه أحد ولا يسمع أحد برسالته. تصور اليهود كانت توقن بأن رسولا ونبيا سيوجد في هذا الزمان، وهذه علامته، خلاص علامته ظهر، لكن ما كانوا يظنوا أنه سيخرج من قريش. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنان، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة الصفوة، صلوات ربي وسلم، حديث أبي وائل الأصقع صحيح مسلم. ما كانوا يظنون أنه سيكون من هذه السلالة عليه الصلاة والسلام، دي ما يحبوا منهم هما شعب الله المختار. كانوا يهددون أهل يثرب ويقولون لهم سيظهر نبي في هذا الزمن، قد أضلنا في هذا الزمن نبي سيظهر، سنتبعه لا ظهر عليها سنتبعه ونقاتلكم من خلفه قتل عاد وإرم، لأنكم على الشرك والكفر، نحن سنكون في صفه ونقاتلكم. لما علمت اليهود حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه، ولكن كانوا أصحاب أهواء، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هذا يتماشى مع الإيمان، شوف الأدلة، استكبرتم. كيف صار الأمر؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، شوف بأعمال القلوب رأي داخل في مسمى الإيمان يصل بها صاحبه إلى الكفر، استكبر على النبي ووصل به إلى تكذيبه وقتله، شوف الجرم يعني. اسمع ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى، ولما جاءهم كتاب من عند الله هو القرآن الذي جاء به رسول الله مصدق لما معهم، مش قلنا نحن هذه الكتب كلها من عند الله لا تكذب بعضها بعض، وكلها فيها الإيمان برسل الله، مش هذا يدعو إلى الإيمان بكل الرسل وهذا يؤمن بجميع الرسل إلا واحدا مثلا، واضح معنا؟ هذا هم الذين فعلوا ذلك، يؤمنون بالرسل إلا من يأتي بعد رسولهم. اليهود يكفرون بنبي الله عيسى وبنبي الله محمد لأنهم جاءوا بعد نبي الله موسى، والنصارى يكفرون بنبينا محمد لأنه جاء بعد نبي الله عيسى، وهكذا. بمعنى كتاب ربنا هو مصدق للكتب السابقة متمم لها، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اسمع، وكانوا من قبل، شكون هم وكانوا من قبل؟ هم اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اللي هم أهل يثرب، يستفتحون سنتبعهم ونقاتلكم ونفعل فيكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اسمع، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، عرفوا هم مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون حقيقة وأنه رسول من عند الله، حتى إن من جملة المسائل التي تحدثنا مرة فيها أنتم أو غيركم، من جملة يعني هي ليست طرائفهم وإنما جرائمهم، في حادثة غزوة بني النضير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الدية منهم ومن المسلمين، حصل حادث وأراد النبي أن يجمع الدية رجلين من المشركين، من المشركين قتل خطأ على يد واحد من المسلمين، فأراد جمع الدية، ذهب إليهم وطلب منهم أن يعينوه في جمع الدية، قالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس تحت هذا الجدار سنجمع لك الدية، ثم تقاسموا كيدهم وشركاءهم وأرادوا اغتيال النبي، وقالوا أيكم يحمل رحى هذه الحجر، تعرفون الرحى صخرتين من رخام يعني يطحنون بها الشعير والقمح، من يأخذ حجر هذه الرحى ويرضخ به رأس النبي يعني يلقيه على رأسه لنرتاح منه، قال رجل عاقل منهم لا تفعلوا سيأتيه الخبر من السماء، ما بيعرفوه المجرد، طب لا تفعلوا سيأتيه الخبر من السماء، يعرفون أنه نبي يعني. هي وأرادوا فعل ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، يأتيه جبريل ويخبره كما قال واحد عاقل منهم سيأتيه الخبر من السماء، يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هل يوجد أحد يخطب لأبنائه؟ توقن أن هذا ابنك ولا يشبه له، توقن مش هكذا بأي طريقة، يطلعش من عرش كبر في بلاد أخرى إلا ما تجيبه وتعرفه لي هو ابنك، مش هكذا يعني يوقنون، هذا يقين خالص، ويعلمون أنه نبي الله تبارك وتعالى، لكن هل هذا اليقين وهذا الاعتقاد وحده يكفي؟ كيف حال اليهود الآن؟ هم من أهل الكفر، مش هكذا، لأنهم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوها ولم يعتقدوها، بمعنى وإن كان الاعتقاد موجودا أقصد لم يقر بألسنتهم بشهادة أن محمد رسول الله وعن قول اللسان، وعندنا عمل أيضا بالجوارح والأركان، عمل القلب محبة هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم، والعمل بالشرائع، لم يعملوا بهذا قط، وإنما اكتفوا كما يقال تحقق فيهم إيش؟ الاعتقاد، فلم يتحقق فيهم الإيمان. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي تربى النبي في أحضانه وتربى في بيته، ألا يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب عم النبي، ألا يعلم صدق ابن أخيه؟ لا يمكن لأبي طالب أن يكذبه، عاش عنده، بل كان في المجتمع يلقب إيش بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، عمه لا يستطيع أن يكذبه، يوقن يوقن بصدقه. اسمع، لما جاء أمر الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وفاتح أهله وقبيلته ثم أراد أن يعلنها مدوية في العالم، يا أيها فاصدع بما تؤمر كما قال تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صدع النبي بما أمر وأخبره عمه أبو طالب قبل ذلك، قال له ما أحسن كلامك وما أعجبنا له، يعني كلامك يعجبنا وكلامك حسن. قال امضي لما أمرت، أنت قلت أنني مأمور بتبليغ رسالة، امضي لما أمرت، يعني يعلم أن النبي لا يكذب، تربى عنده وهو ابن أخيه أليس كذلك؟ قال امضي لما أمرت، ما كنت أمرت قلت أنني مأمور بتبليغ رسالة، امضي لما أمرت فلا أزال أحوطك وأمنعك غير أني لا أجد نفسي تطاوعني على ترك ملة عبد المطلب، لا أستطيع أن أترك ديني، لكن أنت قلت أنك مأمور امضي لما أمرت. وحادثة أخرى أيضا توقن تجعل لنا اليقين في أن أبا طالب كان موقنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أبيات مرة قال يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت علم اليقين، يعني علم مش ولقد شككت ولقد علمت. حتى إن في حادثة الصحيفة التي وضعت في جوف الكعبة، تعرفون الحصار الذي ضرب على عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم بني المطلب، لأن المشركين بعد استيفاء كل الحلول سقط ما في أيديهم، جربوا كل شيء، جربوا كل شيء، التشكيك، التهريج، الترويج، الفتن، التعذيب، كل شيء جربوا، لم يحققوا شيئا، فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي طالب وهو سيد في قبيلته إلا أن أمر بني هاشم بني المطلب أن يقوموا دون ابن أخيه، هذا من قبيلتنا لا يمكن أن نفرط فيه، بغض النظر على أنه رسول يخالفنا في دين الله حمية وعصبية، هذا منا لا يمكن أن نفرط فيه، شو خير مش تقتلوهم سيدة هي واضح مرام. إذن فلما حموا رسول الله بدافع الجاهلية وعصبية مش من أجل نصرة الدين، حاصروهم ودام الحصار 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر وجلود الميتة، ما عندهم شيء، يعني 3 سنوات حصار، لا كلام ولا سلام ولا بيع ولا شراء ولا زواج ولا شيء، كأنهم حجر. مات الكثير منهم حتى ومن المشركين مات صوت حمية جاهلية، لو ماتوا على لكانوا على الأقل من أهل الجنة صوت. ثم تأتي قضية وقصة مهمة لتبين لنا اعتقاد أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه رسول الله حق. شوف، مش قلنا أنه أخذ على عاتقه وعهده ألا يفرط في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا أزال أحوطك وأمنعه. وكثير من المفاوضات حصلت من قريش مع أبي طالب على أن يسلم لهم النبي، رفض، أخذ عهد على نفسه. من جملة المسائل لما فعلوا هذه الحصار كتبوا وثيقة وتعاقد عليها قبائل قريش وعلقوها داخل الكعبة وأغلقوا عليها بأبواب موصودة كما يقال بمفاتيح لا يفتح الباب ولا يغير منها شيئا، وألا يزال منها بند حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حتى أهل الشرك والكفر ثابتون على مبادئهم ويريدون منا المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهن، تلين تتساقط وتتهاون شيئا فشيئا، أما هم ثابتون على مبدئهم إلى الموت. حقيقة هذه أهل الباطل ثابتون على مبادئهم ويريدون منا التنازل وأنصاف الحلول، مش هكذا؟ لا، هذه حقيقة، هم لا يتنازلون، أما نحن تجد منا من يمشي على هذه الطريقة. شوف، يأتي أو لما حصل خصام بين بعض يعني كما يقال أهل النجدة والنخوة من رؤوس القبيلة وأرادوا أن ينهوا هذا الحصار، رآهم عبد المطلب وقال لهم إن ابن أخي أخبرني بشيء، وأن الله تبارك وتعالى أرسل على هذه الصحيفة دابة اسمها الأرضة كما السوس، مثل السوس، فأكلت كل ما فيها ومحت كل ما فيها من قطيعة رحم ومن ظلم، يعني الذي حصل قطيعة رحم وظلم، يعني وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب بات من النبي وأصحابه. خير سموم علاش تعذب فهم لأنهم آمنوا بالله، هذا هو ذنبهم. المهم ولم تترك إلا باسمك اللهم، لم تترك إلا اسم الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن المفتاح عنده، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من تلك الصحيفة داخل الكعبة. فقال لهم تحديها، قال إن كان ابن أخي كاذبا سلمته إليك، ونحن نعلم أنه لن يسلمه، يود يطلعش من عرشه مش يطلع، مش بيش يسلم. لكن شوف أخبره النبي بخبر أيقن به مش تاكم فيه، من أجل ذلك تحدى القوم، قال لو كان كاذبا سلمته لكم من أجل القتل، ونحن نعلم لن يسلم في ابنه. فرب عنده ألم يجدك يتيما فآوى، آواه عبد المطلب ثم أبو طالب جده وعمه، كيفاش عمه اللي رباه باش يسلمه باش يقتلوه؟ لا يمكن أن يفعلها، لكن يدل على يقينه ما دام أن النبي أخبره بذلك ورب الكعبة كذلك. واضح ما معنى سلمته لكم من أجل القتل، وإن كان صادقا تنهى هذا، ينهى هذا الحصار وتزال تلك الصحيفة. فتحوا الباب فوجدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. الشاهد هو أن أبا طالب يوقن بصدق النبي، لكن هل هذا اليقين نجاه؟ هل هذا الاعتقاد وحده؟ نحن قلنا زاد قال غير أن نفسي لا تطاوعني على ترك ملة عبد المطلب، يعني ما زال على دينه بالرغم أنه موقن ومعتقد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يكفيه؟ لم يكفيه. هذا ما معنى أن الاعتقاد هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحب الإيمان، ووحده لا يكفي، لأن كثيرا من الكافرين حققوه ولم يدخل في دائرة الإيمان. نذهب إلى الأمر الثاني وهو قول اللسان. كنا نتحدث عن قول القلب مشكلة، الآن قول اللسان. أما قول اللسان يا أهل الكرام المقصود به هو النطق بالإسلام، النطق بشهادة التوحيد ورسالة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن يقر بها. شفت الذي تنطق به لسان، شفت الذي ينطق به لسانك، ينبغي أن تكون قد اعتقدته، أنت تعتقده ويظهر على لسانك وجوارحك. ما الدليل على أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان؟ أخي هي هكاك الحكاية، وإحنا قلنا قول القلب، جئنا بالأدلة على أن الإيمان في القلب، ورب العالمين يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان، تحدث عن الإيمان وزينه في قلوبكم، هناك رابط وثيق. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تحقق الإيمان في قلبه، مشكل الاعتقاد الجازم. هل هذا يكفي؟ قلنا لا يكفي، بدونه لا يدخل في الإيمان. أيضا قول اللسان هو الداخل في مسمى الإيمان كالعادة، القسمة الثلاثية هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يتحقق الإيمان، ووحده لا يكفي. نفس القسمة الذي مرت معك، كيف ذلك؟ هذا الدليل على الأولى، هل هو من مسمى الإيمان؟ اقرأ قول الله تبارك وتعالى عندما يقول قولوا آمنا، قال اعتقدوا بالإيمان أو قولوا آمنا، شكرا؟ قال صدقوا بالإيمان ولا قال قولوا آمنا، هو قول، ثم قول مرتبط بالإيمان. قال قولوا آمنا بالله، ويكفي الاعتقاد ولا لا؟ قال لك قولوا لبيان أن القول من الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا عفوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، واضح ما معنى؟ إذا قولوا هذه الأشياء، قولوا أنت اعتقدتها ولا ينبغي أن تنطق بها. اسمع الآن، الشاهد هو كما أن في الآية الأولى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم والآية، اسمع الآية التي بعدها بالضبط، الآن الآية التي بعدها بعد نهاية هذه ونحن له مسلمون، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ولما قلت قال رب العالمين فإن آمنوا، يعني فإن قالوا، جعل القول إيمانا. قولوا آمنا ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل القول إيمانا داخل في الإيمان. قال فإن آمنوا، جعل القول اللي هي قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فسمى القول إيمانا في هذه الآيتين. واضح في سورة البقرة نفس الصفحة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قال قولوا آمنا ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. واضح ما معنى؟ فسمى القول إيمانا. فسمى إيش؟ القول إيمانا. زد على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصحيحين وغيره، حديث يعني عجلت بها كتب السنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مش هكذا؟ لا، حتى يقولوا لا. فإذا قالوها، فإذا إيش؟ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسبه. أليس كذلك؟ حتى يقولوا، وفي رواية حتى يشهدوا. رأيت حتى يقول ينبغي أن تكون اعتقادا ثم نطقا باللسان. واضح ما مال؟ عندنا أيضا حديث آخر يبين لنا حدود الإيمان وما فيه من مسميات التي كنا نتحدث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث أيضا في الصحيح، يقول الإيمان 67 أو 70 شعبة. أراد أن يقول شفت هذا الإيمان من هنا إلى هنا 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، والقول قولان اللي هو شو؟ اعتقاد بهذه الكلمة والنطق بها، مش النطق دون اعتقاد، مش هكذا؟ ما احنا قلنا بدون الاعتقاد لا يدخل صحيح في الإيمان. أعلاها اسمع، قال قول لا إله إلا الله، يعني قول دون اعتقاد، يعني هذا معنى أن القول قولان. واضح؟ قول القلب لا إله إلا الله وقول اللسان بلا إله إلا الله، مش هكذا؟ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. قال الإيمان يعني جعل القول من ضمن الإيمان ومن مسمى الإيمان، بل وأعلاها زاد. شو أعلاها؟ قول لا إله إلا الله يعني بقول القلب أولا، ثم النطق بما استقر في القلب وأنت موقن بها، تقول بها قولوا آمنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به كما قال رب العالمين. لذلك ذكر الإمام النووي شيخ الإسلام، ذكر أن أهل العلم متفقون على أن لا يدخل مسلم ولا يكون من أهل القبلة إلا بالنطق بالشهادتين في هذه الآية، ومرد ونقادر حتى يقول حتى يشهد ولا إله الله، مش هكذا؟ وبينوا أن من كان قادر على النطق بها وأبى لا يدخل في دائرة الإيمان. تريدون دليل على ذلك؟ دليل صريح، عم النبي مرة أخرى لما حضرته الوفاة، يا عم اعتقد، قال الأول قل لا إله إلا الله. القادر على النطق بها دون مانع شرعي، شنو هو المانع؟ أخرس، أبكم لا يتكلم، أخرس قل له قول، لن يقول أو لكن ربما يشير، يعني واضح؟ أما من كان قادر على النطق بها وأبى، ورب الكعبة لا يدخل في دائرة الإسلام. ليش؟ لأن قول اللسان هو من مسمى الإيمان، ينبغي أن يتحقق، هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان، بدونه. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم حضرته المنية، الحديث البخاري ومسلم بألفاظ متنوعة. دخل عليه النبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. في رواية أبى، كالعادة نعود إلى عمل القلب، أبى أن ينطق بها. زد على ذلك لما أبى، أبى أيضا أن نطق بها، لم يتحقق قول اللسان. وفي رواية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع لأقربت بها عينك، يعني أفرحتك بها، ومات على ملة عبد المطلب ولم ينطق بها. فأنزل الله فيه آيتان، تحدثنا عن أنواع الهداية، منها إنك لا تهدي من أحببت، وتحدثنا عنها في دروس قبلها. لكن الشاهد هي هذه الثانية، أنزل فيه رب العالمين هذه الآيات لتبين مصيره وحكمه، برغم أنه حقق إيش؟ الاعتقاد، يعرف صدق ابن أخيه، يعرف صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أبى أن ينطق، أبى أن ينطق. هذا معنى الكلام الإمام الشافعي، لا تجزئ واحد عن الأخر. طب وحقق الاعتقاد ولم يحقق هذا، هل يعني الاعتقاد سيشفع له؟ هل يعني الاعتقاد سيكفي ويكون كافيا؟ شافعي ما هذا الكلام؟ أنزل الله فيه لما قال النبي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يقول تبارك في سورة التوبة: ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما سمى رب العالمين بالمؤمن ولا بالمشرك؟ شكرا تبارك. شوف يلا عاوز ينزل عليها شوف تو بالضبط تو إذا أنزل الله فيه سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فرب العالمين نهاه عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك لم يمت على الإيمان. رب العالمين بين مصيره تصور، ثم قال: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآية واضح يا شباب؟ إذن ما كان للنبي والذين أمروا أن يستغفروا للمشركين بين مصيره، ليش؟ أبى أن ينطق بلسانه، وحتى أبى أن يحقق ذلك في قلبه، بالرغم أنه محقق يعرف رسالة النبي أنه يعرف أنه رسول الله، بالرغم من ذلك لم يشفع له هذا لأنه لم ينطق باللسان، هذا معنى إن كان قادر على النطق بها، وأبى لا يدخل في دائرة الإيمان. فتبين معنا أن النطق باللسان هو من مسمى الإيمان، يعني قول اللسان اعتقاد وقول، أن القول داخل في مسمى الإيمان، اسمع، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. فدل على ذلك عم النبي واضح، مش هيك ولا؟ زد على ذلك القسمة الثالثة، ما هي؟ وحده لا، وحده لا يكفي. ما الدليل على ذلك؟ هذا شيء واضح يعني. ما الدليل على ذلك؟ أن من حقق قول اللسان فقط وحده أنه لا يكفيه ولا يدخل به إلى دائرة الإيمان. من حقق قول اللسان؟ من الذين قالوا؟ المنافقون قالوا بألسنتهم ولا؟ ومن الناس من يقول ها آمنا بالله وباليوم الآخر، أو قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، رب العالمين قال وما هم بمؤمنين يخادعون. ليش لم أخلوا بالاعتقاد حققوا قول اللسان؟ وحده لا يكفي. إذن هي سلسلة مرتبطة ينبغي أن توجد كلها، وإلا لا يتحقق إيمان صاحب. هذا معنى الإيمان الشرعي، يعني ما دلت عليه الأدلة، وإلا فلا، رب العالمين بين أنها ينبغي أن تكون، وإلا لا يدخل صاحبها في دائرة الإيمان. واضح يا شباب؟ إذن ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، حتى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا لكنهم كاذبون لم يحققوا، قالوا بألسنتهم لكن تأبى قلوبهم، هذا معنى وحده لا يكفي. وهذا حتى نفهم به كلام الأئمة الإمام الشافعي قال: اعتقاد وقول وعمل لا تجزئ واحد عن الأخر، يعني ما فماش واحدة تكفي على الأخر، يلزم يتوجد الكل وإلا فلا. إذا أخذنا القول، عفوا أخذنا الاعتقاد بقسمته الثلاثية من مسمى الإيمان، بدونه لا يدخل صاحب الإيمان ووحده لا يكفي. قول اللسان أخذنا أنه من مسمى الإيمان، عندما نقول أخذنا أنه من مسمى الإيمان بالأدلة التي كنا نقرأ، وبدونه لا يدخل الصحيح في دائرة الإيمان بالأدلة أيضا، ووحده لا يكفي بالأدلة أيضا. شوف مثلا في الأولى الاعتقاد مطلوب لأن الله أمرنا به، وبدونه لا يتحقق كالكفر والملاحدة، ووحده لا يكفي، مثاله كإبليس وكعم النبي وكاليهود. الآن قول اللسان كما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أنه من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحب في الإيمان، مثاله عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووحده لا يكفي، مثاله المنافقون. واضح، اكتملت الصورة. يبقى معنا الآن العمل بالجوارح، يبقى معنا عمل الظاهر الآن، استنى ساعة، عندنا عمل القلب وعمل الجوارح، عندنا اعتقاد القلب وعندنا قول اللسان، يبقى معنا عمل القلب وعمل الجوارح. هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفق إن شاء الله.